بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يتفقهون في الدين وينتفعون وينفعون غيرهم، اللهم آمين. في دروسنا في الفقه درسنا أحكام الطهارة، درسنا أن مقاصد الطهارة أربعة، وهي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. مر معنا الوضوء، مر معنا الغسل، مر معنا التيمم. درسنا اليوم في آخر مقصد من مقاصد الطهارة، وهو إزالة النجاسة. وربما إذا كان عندنا اجتهاد اليوم نكمل كتاب الطهارة اليوم إن شاء الله، أتمنى هذا، واضح؟ وإذا كان يعني سنضغط ربما يبقى قليل إلى بداية الأسبوع القادم إجازة، إلى ما بعد الأسبوع القادم، واضح؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان النجاسات وإزالتها. فصل في بيان النجاسات وإزالتها. قال رحمه الله تعالى: وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصيام، أي في بعض النسخ تأخير هذا الفصل وتقديم الكلام على أحكام الحيض. في بعض النسخ تقديم الكلام على أحكام الحيض ثم الكلام على النجاسات وإزالة النجاسات، لكن في النسخة التي بين أيدينا تقدم الكلام على أحكام النجاسات ثم سيأتي الكلام على أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنجاسة لغة الشيء المستقذر، كل شيء مستقذر أي كل شيء قذر في اللغة يسمى نجاسة، كل شيء مستقذر يسمى نجاسة حتى لو كان هذا الشيء طاهرا. فمثلا المخاط مستقذر وهو طاهر لكنه مستقذر، إذن يطلق عليه نجاسة لغة لا شرعا، يطلق عليه نجاسة لغة لا شرعا، واضح؟ كذلك على سبيل المثال البصاق مستقذر، حتى المني مستقذر لكنه طاهر، واضح؟ ولذلك سيأتي معنا أن المني، وقد مر معكم من قبل أن المني من جميع الحيوانات طاهر إلا من الكلب والخنزير، واضح؟ إذن التعريف، تعريف النجاسات في اللغة، النجاسة في اللغة الشيء المستقذر. ولاحظ معي أن هذا التعريف تعريف عام، أما التعريف الشرعي أضيق منه، تمام؟ فقال: والنجاسة لغة الشيء المستقذر، وشرعا كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. هذا التعريف تعريف طويل لا يناسب المبتدئ في طلب العلم، كان يمكن أن يعرفه بتعريف أقصر من هذا، يقول مثلا: النجاسة شيء مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ينتهي. شيء ممكن يقول هكذا، ممكن يقول النجاسة شرعا هي شيء مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. هذا تعريف مختصر يناسب الطالب في هذه المرحلة، لكن هو اختار تعريفا طويلا، واضح؟ وما دام أنه اختار التعريف الطويل وشرح التعريف الطويل، إذن نحن مضطرون إلى شرحه، صح؟ لا يمكن أن نمر عليه دون شرح. فهو عرف النجاسة بقوله، قال: النجاسة كل شيء أو كل عين. انتبه، لا تكتب الآن، أريدك أن تفهم. كل عين حرم تناولها، كل عين حرم تناولها، أي كل عين لا يجوز تناولها، واضح؟ كل عين حرم تناولها. طيب، قد يقول له قائل: الآدمي لا يجوز تناوله، لا يجوز أكل الآدمي، صح؟ لا يجوز أكل الإنسان، هل معنى هذا أن الآدمي نجس؟ أنت قلت النجاسة كل عين حرم تناولها، الآدمي لا يجوز تناوله، هل معنى هذا أن الآدمي نجس؟ الآدمي ليس نجسا، طاهر. طيب، ماذا نقول حتى نخرج الآدمي؟ الآدمي لماذا حرم تناوله؟ هل حرم تناوله لأنه نجس؟ لا، وإنما لحرمته، أي لأن له حرمة، لأن له تعظيم، واضح؟ إذن نقول كل عين حرم تناولها لا لحرمتها، لا لحرمتها. هذا قيد أخرج الآدمي، فالآدمي حرم تناوله لكن ليس لنجاسته، الآدمي حرم تناوله لكن ليس لأنه نجس، وإنما لحرمته، واضح؟ إذن نقول كل عين حرم تناولها لا لحرمتها. طيب، نسأل سؤال آخر: هل يجوز للشخص، وأعتذر عن ذكر هذا المثال لكن سأضطر، هل يجوز للشخص مثلا أن يأكل المخاط؟ يجوز هذا؟ أسألكم، هو قال كل عين حرم تناولها، المخاط يحرم تناوله، واضح؟ يحرم تناول المخاط الذي يخرج من الأنف، تمام؟ يحرم تناوله، لكن هل معنى هذا أنه نجس؟ قبل قليل قلنا إنه طاهر. طيب، لماذا حرم تناوله؟ ها؟ أحسنت، ولا لاستقذارها. إذن المخاط مثلا حرم تناوله ليس لأنه نجس، وإنما لأنه مستقذر. إذن نستطيع أن نقول كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها، من أجل إخراج، نخرج المخاط لإخراج المخاط ونحوه، تمام؟ طيب، أسألكم سؤال ثالث: تعرفون الحشيش، المخدرات، بعض أنواع الشجر مثل هيروين، أشياء تعرفونها، هذه تكون يابسة، عبارة عن أشجار، عن أوراق يبست وجففت، هذه يحرم تناولها، هل يحرم تناولها لأنها نجسة؟ لا. لماذا يحرم تناولها؟ لأنها تضر البدن وتضر العقل، إذن لا يحرم تناولها لنجاستها، وإنما يحرم تناولها لضررها على البدن والعقل. إذن نستطيع أن نقول النجاسات كل عين حرم تناولها لا لحرمتها، ليس لأن لها حرمة، فالآدمي يحرم تناوله لكن ليس لأنه نجس، وإنما لحرمته، ولا لاستقذارها، فالمخاط يحرم تناوله ليس لأنه نجس بل لاستقذاره ولا لضررها على البدن والعقل، مثل الحشيش مثلا المخدرات يحرم تناولها ليس لأنها نجسة بل لأنها تضر البدن والعقل. واضح؟ هذا تعريف النجاسة. لكن يبقى نقص، تلاحظون هنا فراغ. أسألكم سؤال، نحن قلنا في تعريف النجاسة كل عين حرم تناولها، يعني أكلها حرام. المضطر الذي اضطر إلى أكل الميتة هل يجوز له أكل الميتة أم لا؟ المضطر الذي سيموت إن لم يأكل ولم يجد إلا ميتة، هل يجوز له أن يأكل الميتة أم لا؟ يجوز. إذن على هذا الكلام تكون الميتة طاهرة لأنه يجوز أن يتناول. ونحن قلنا النجاسة كل عين يحرم تناولها، واضح ولا لا؟ على هذا الكلام أنتم قلتم يجوز له أن يأكل الميتة، وهنا قلتم النجاسة لا يجوز أكلها. لو كانت الميتة نجسة لا يجوز له أكلها. إذن ماذا يحتاج أن نأتي بكلمة هنا حتى نخرج حتى ندخل الميتة بالأصح؟ نقول كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار، حالة الاختيار. ما معنى حالة الاختيار؟ يعني ليس في حالة الضرورة. نقول المضطر يجوز له أكل الميتة لكن هذه حالة ضرورة ليست حالة اختيار، واضح؟ فعندما نأتي بهذه الكلمتين حالة الاختيار لندخل الميتة، فالميتة نجسة لكن يجوز أكلها للمضطر، واضح؟ طيب، مر معنا لو تذكرون في القواعد الفقهية أن الدود الميت في الفاكهة يجوز أكله أم لا؟ في قاعدة التابع تابع، يجوز، يثبت لا إذا استقل فوقع، صح؟ يجوز أكله. طيب هذا الدود الميت في الفاكهة أليس نجسا؟ نحن قلنا النجاسة كل عين حرم تناولها. طيب هذا يجوز، أنتم تقولون لا يحرم، يجوز تناوله، هل هذا نجس أم لا؟ الدود هذا ميت، والميتة نجسة أو غير نجسة؟ نجسة. طيب نريد كلمة هنا تخرج لنا الدود هذا، نقول كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار وسهولة التمييز. هذا الدود يصعب التمييز، تفتح الفاكهة تخرج هذه تخرج هذه تخرج هذه، صعب، فيعسر التمييز، أليس كذلك؟ إذن نقوم بهذا هنا. لماذا قلنا سهولة التمييز؟ لندخل الدود الميت في الفاكهة. إذن نقوم بهذا، أتينا على التعريف كاملا. لو قرأنا تعريف المؤلف وجدناه مثل هذا تماما، لكن هو يحتاج إلى فكفكة، يحتاج إلى تحليل. اقرأ تعريف المؤلف ماذا قال، اقرأ. كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا استدرارها ولا لضرارها. نفس التعريف الذي على السبورة، كل عين حرم تناولها كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار. لماذا قال حالة الاختيار؟ ليدخل الميتة، فالميتة يجوز تناولها لكنها نجسة، واضح؟ لكن جواز أكل الميتة في حالة الاختيار أو في حالة الاضطرار، في حالة الضرورة والاضطرار ليس في حالة الاختيار. قال وسهولة أو مع سهولة التمييز، مع سهولة التمييز. لماذا؟ ليدخل الدود الميت في الفاكهة. ثم قال لا لحرمتها، فالآدمي يحرم تناوله لكنه ليس نجسا. طيب لماذا يحرم تناول الآدمي؟ لأن له حرمة، لأن له حرمة. طيب المخاط يحرم تناوله وليس نجسا، لماذا يحرم تناوله؟ لأنه مستقذر. تمام. أيضا الحشيش، أنواع المخدرات الجافة هذه يحرم تناولها، لكن لماذا يحرم تناولها؟ هل لأنها نجسة؟ لا، وإنما لضررها على البدن والعقل. إذا نكون هذا التعريف الطويل للنجاسات، لكن تريد التعريف المختصر يمكن هذا: النجاسة شيء مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ما معنى حيث لا مرخص؟ يعني إذا لم تأتي فيه رخصة، لأن في هنالك بعض النجاسات رخصت فيها الشريعة. ولذلك لو تذكرون مرة معكم في باب المياه في أول درس بعض النجاسات المعفو عنها، مثل ميتة ما لا دم له سائل معفو عنها، صح؟ مثل ما لا يدركه الطرف معفو عنه، صح؟ واليوم سيأتي معكم أن الدم اليسير أيضا معفو عنه، القيح اليسير معفو عنه، فهذه جاءت فيها الرخص. فنقول النجاسة شيء مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، أي إذا لم تأتي فيه الرخصة من الشريعة. أما لو جاءت الرخصة فالصلاة صحيحة. واضح؟ إن شاء الله. إذن نكون بهذا عرفنا النجاسة. طبعا أريد أن أقول لكم شيئا، هذه طريقة بعض العلماء في ضبط النجاسات، يأتون بالتعريف، يعرفون النجاسات، يقولون النجاسة هي كذا وكذا وكذا وكذا، مثل ما يعرفون الوضوء، مثل ما يعرفون الغسل، مثل ما يعرفون التيمم، يعرفون النجاسات. لكن بعض العلماء لا يعرف النجاسات، لا يأتي بتعريف. طيب ماذا يصنع؟ يقول النجاسات الأفضل أنك لا تضع لها تعريفا، وإنما تعدها عدا. تقول النجاسات هي البول، الغائط، القيء، الدم، الخمر، الميتة، القيح، الكلب، الخنزير. هذه النجاسات، انتهينا، لأنها قليلة، هي لا تزيد عن 10. فقال عدها عدا وارتاح، ما يحتاج هذا التعريف، تحتاج ربع ساعة تشرحه، لكن لو عديتها أقل من دقيقة، فعدها وارتاح، وهذا تقريبا أضبط. ولذلك صاحب الزبد، وأنا دائما أحبه، أقصد أحب المنظومة، تمام، لم يضع تعريفا للنجاسات، وإنما ذكرها ذكرا، فقال في باب النجاسات، قال: باب النجاسة، المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا بشر. ثم عدها واحدة واحدة وانتهى. هذا أفضل. يسألك شخص ما هي النجاسات، قل له النجاسات 1 2 3 4 5، انتهينا، هذه النجاسات. كل غير هذه الأشياء طاهر، لأن الأصل ليس النجاسة، الأصل هو الطهارة. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: كما حفظتم، والأصل في ثيابنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، صح؟ الأصل الطهارة، فبالتالي النجاسات محصورة، يمكن عدها ونرتاح. هذا أفضل، أنك تعدها أفضل. لكن هنا ذكر التعريف، فكنا مضطرين إلى شرح التعريف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرعا كل عين حرم تناولها على الإطلاق. على الإطلاق يعني حرم تناولها سواء قلت أو كثرت. حالة الاختيار أخرج، أو عفوا أدخل الميت في حالة الضرورة، مع سهولة التمييز أدخل الدود الميت في الفاكهة، لا لحرمتها كالآدمي، ولا لاستقذارها كالمخاط، ولا لضررها في بدن أو عقل كبعض النباتات التي تضر البدن أو تضر العقل. قال: ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها. قال: وخرج بالاختيار الضرورة. كان الأولى أن يقول ودخل بالاختيار الضرورة، لأنه يريد أن يدخل الميتة، واضح؟ فإنها تبيح، أي فإنها، أي فإن الضرورة الها يعود على الضرورة، فإن الضرورة تبيح تناول النجاسة. وبسهولة التمييز أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك. لكن لاحظ معي أنه قال أكل الدود الإيش؟ الميت. أما الدود الذي يتولد من الفاكهة ويبقى حي يتحرك حي هذا طاهر، إنما الكلام هنا على الدود الميت، لأننا قلنا من قبل لو تذكرون أن كل الحيوانات أي في حالة الحياة تكون طاهرة إلا الكلب والخنزير. فالدود الذي يتولد حتى إذا تولد من الميتة كما سيأتي اليوم، حتى لو تولد الدود من الميتة وصار حيا يتحرك هذا طاهر، لأن كل شيء حي يتحرك طاهر إلا الكلب والخنزير. قال أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك. وخرج بقوله لا لحرمتها ميتة الآدمي، وبعدم الاستقذار المني ونحوه. واضح؟ وأنا مثلت لكم بالمخاط والبصاق. وبنفي الضرر الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل. وقلت لكم الطريقة الثانية لتعريف النجاسات أن تعدها عدا، تقول النجاسات 1 البول، 2 الغائط، 3 المذي، 4 الدم، 5 القيح، 6 الخمر، 7 الميتة، تعدها عدا تقريبا تكون 9-10 فقط. فإذا عرفت أن هذه الأشياء نجسة فكل شيء غير هذه النجاسات يكون طاهرا تنتهي. كما قلت لكم لو تذكرون في درس المحارم، المحارم 18، لو عرفت المحارم 18 فغيرهن أجنبيات، تعرف المحارم 18 غيرهن أجنبيات، تعرف النجاسات غير هذه الأشياء طاهرة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من قبل من القبل والدبر بقوله: وكل مائع خرج من السبيلين نجس. قال ثم ذكر المصنف ضابطا، الضابط كما قلت لكم من قبل يختلف عن القاعدة، القاعدة تكون فروعها في معظم الأبواب الفقهية، أما الضابط يكون في باب واحد من أبواب الفقه. فقال هنا ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر بقوله: وكل مائع خرج من السبيلين نجس. أحتاج أني أكتب هذا الضابط لأن هذا الباب فيه كثير من الضوابط، وأتمنى كل ضابط ندرسه يعني أنا سأكتبه لكم هنا وأنتم تكتبوه في مكان حتى تحفظوا هذه الضوابط. قال: كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس. ما معنى مائع؟ مرت معنا هذه كلمة أكثر من مرة. ما معنى مائع؟ سائل. مائع بمعنى سائل، يسيل، مثل الماء هذا يسيل، هذا سائل. تمام؟ مائع بمعنى سائل. قال كل مائع، هذا قيد، يعني الشيء الغير مائع له حكم آخر. هذا الكلام هذا الضابط في المائع فقط. مائع مثل ماذا؟ ما الذي يخرج من السبيلين وهو سائل؟ مثل البول، مثل المذي، صح؟ قال كل مائع خرج من السبيلين. طيب إذا خرج من غير السبيلين، إذا كان المائع يخرج من العين كالدمع، إذا كان المائع يخرج من الفم كاللعاب البصاق، إذا كان المائع يخرج من الأنف كالمخاط، ما حكم هذا؟ هنا تكلم على المائع الخارج من السبيلين فقط. فقال كل مائع خارج من السبيلين فهو نجس. مثل ماذا؟ مثل قلنا البول، المذي، صح؟ الدم هذه مائعات تخرج من السبيلين نجسة، لا يستثنى من هذا إلا شيء واحد، إلا المني فقط، كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. طيب قال هنا المائع، طيب نسأله سؤال، إذا خرج من السبيلين شيء صلب ليس مائعا، شيء متصلب، إذا خرج من السبيلين ريح، ما الحكم؟ كلامك هنا فقط في المائع، طيب غير المائع ما حكمه؟ ممكن نقول الخارج من السبيلين على ثلاثة أقسام، إما أن يكون ريحا، وإما أن يكون مائعا، وإما أن يكون متصلبا، صح؟ إذا كان ريحا فهو طاهر، بمعنى لا يجب على الإنسان أن يغسل ثوبه إذا أصابه الريح، واضح؟ إذا كان مائعا فقد ذكر لك حكمه هنا أنه نجس إلا المني. يبقى الكلام إذا كان متصلبا، إذا خرج شيئا صلبا ما حكمه؟ هذا المتصلب أحيانا يكون نجسا وأحيانا يكون متنجس، ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ نجس متنجس، ما الفرق بينهما؟ نجس ذاتيا أي ذاته نجسة، متنجس يعني ذاته طاهرة لكن فيه نجاسة يمكن أن يغسل وينظف، نجس أي ذاته نجسة، متنجس يعني مثلا الثوب هذا إذا أصابه بول هل سيكون نجسا أو متنجسا؟ متنجسا، لكن البول نفسه نجس، نجاسة البول ذاتية نقول نجس، لكن نجاسة الثوب ليست ذاتية، نجاسة عارضة يعني حصلت ولم تكن موجودة، يمكن أن يغسل الثوب يصير طاهرا، هذا الثوب متنجس وليس نجسا. هذا المتصلب قد يكون نجس مثل الغائط المتصلب، يعني الغائط إذا كان مائع سيكون هكذا نجس، وكذلك إذا كان متصلب سيكون نجس، في الحالتين نجس. وقد يكون متنجسا، قالوا مثل إنسان أكل حبوب مثلا حبوب القمح أو حبوب الذرة أو نحوها، أكل حبوبا ثم خرجت كما هي، واضح؟ أكل حبوبا ثم خرجت منه أي خرجت من الدبر كما هي، هذه الحبوب ليست نجسة وإنما متنجسة، واضح؟ كالحبوب الذي يخرج من الدبر مثلا، هذه ليست نجسة وإنما متنجسة. ذكرت لكم لو تذكرون في درس ماضي عندما تكلمنا على نواقض الوضوء، ممكن تفتحوا في نواقض الوضوء صفحة كم؟ أيوة هنا أحسنتم، صفحة كم؟ 39. شوف انظر ماذا قال، قال أحدها ما خرج من السبيلين أي القبل والدبر من متوضئ حي واضح، معتادا كان الخارج كبول وغائط، صح؟ أو نادرا كدم وحصى، نجسا كهذه الأمثلة. قلت لكم ظاهر هذه العبارة أنه يقول إن الحصى نجسة، الحصى التي تخرج من السبيلين نجسة، قلت لكم هل هذا الكلام مسلم أو فيه تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ ماذا قلنا في هذا التفصيل؟ 4. ماذا قلنا في هذا التفصيل؟ من يذكر؟ من كتب هذا؟ تذكرون أو لا؟ ماذا قلنا في هذه الحصى؟ هل كل حصى تخرج من السبيلين تكون نجسة؟ أو فيها تفصيل؟ هل كتبت شيئا؟ هنا قد تكون نجسا وقد تكون متنجسا. هذه الحصى إذا تولدت إذا انعقدت من البول تكون نجسة، لكن إذا كان هو ابتلع حصاة صغيرة مثلا وخرجت مع البول تكون هذه متنجسة. واضح؟ يعني الحصى هذه إذا تكونت، إذا تكونت الحصى في الكليتين وخرجت تكون نجسة، لأنها تكونت في الجسم، تكونت انعقدت في الجسم. أما إذا كان هو ابتلع الحصى الصغيرة وخرجت مع البول هذه ليست نجسة وإنما متنجسة. إذن هذه الحصى قد تكون نجسة وقد تكون متنجسة. واضح؟ هذا قد ذكرته لكم من قبل، لابد أن تذاكروا دروسكم. أظن عندكم يوم الجمعة كأنه مذاكرة، فلابد أن تكونوا مستعدين. Are you ready؟ تمام. الخارج من السبيلين إذن إما أن يكون ريحا عرفنا الحكم، أو يكون مائعا عرفنا الحكم، أو يكون متصلبا ففيه تفصيل. إذن نكون انتهينا من الضابط الأول. طبعا قال لك كل مائع خرج من السبيلين. طيب يبقى الكلام إذا خرج المائع من غير السبيلين، إذا خرج المائع من منافذ طبيعية، هذا منفذ طبيعي خلقه الله، هذا منفذ طبيعي خلقه الله، هذا منفذ طبيعي خلقه الله، هذا منفذ طبيعي، قد تخرج أحيانا بعض السوائل من الأذن. إذا خرج المائع من غير السبيلين ما الحكم؟ نقول الضابط الثاني، نقول وكل ما خرج، وكل مائع خرج من غير السبيلين طاهر، إلا شيء واحد، إلا القيء، القيء الذي يخرج من المعدة. تمام. كل مائع خرج من غير السبيلين، الدمع يخرج من العين، المخاط من الأنف، البصاق النخامة من الفم، الشمع من الأذن. كل ما خرج، كل مائع يخرج من غير السبيلين ما حكمه؟ طاهر، إلا القيء. إذا خرج القيء، طبعا القيء يخرج من المعدة، إذا خرج هذا يكون نجسا. واضح ولا؟ واضح. إذن عندنا كم ضوابط الآن؟ عندنا ضابطان. هنا نكتب ضوابط درس النجاسة. الضابط الأول كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس. الضابط الثاني كل مائع، كل مائع خرج من غير السبيلين فهو طاهر، إلا القيء. في الضابط الأول نقول كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس إلا المني. إذن عندنا ضابطان. تمام. نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من قبل، من القبل والدبر، بقوله وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني من الآدم أو حيوان غير كلب وخنزير. لأن عندنا ضابط يمكن أن نقول هو الضابط رقم 3. تمام. يقول لنا الضابط، وهذا ذكرته لكم أكثر من مرة، يقول مني جميع الحيوانات طاهر إلا مني الكلب والخنزير. مني جميع الحيوانات طاهر. لماذا مني جميع الحيوانات طاهر؟ لأن جميع الحيوانات طاهرة، فأصلها وهو المني طاهر، مني جميع الحيوانات طاهر إلا مني الكلب والخنزير. قال المؤلف رحمه الله: إلا المني من آدمي أو حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. وهذه عبارة قدم شرحها من قبل، لا أحتاج إلى إعادة شرحها. قال رحمه الله: وخرج بمائع الدود. فلو خرج من الإنسان دود، بعضهم عنده دود ما تسمى الدود الدبوسية، الدود الشريطية ربما تخرج أحيانا، واضح؟ هذا الدود الذي يخرج هذا طاهر لأنه حي يتحرك. وقد قلت لكم، وهذا الضابط الثالث، كل الحيوانات طاهرة، عفوا هذا الضابط الرابع، كل الحيوانات طاهرة، كل الحيوانات طاهرة إلا اثنين، إلا الكلب والخنزير. كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخرج بمائع الدود وكل متصلب لا تحيله المعدة. ما معنى كل متصلب لا تحيل المعدة؟ كما قلت لكم، لو أكل حبوبا، أكل حبوب القمح أو حبوب الذرة وخرجت من دبره كما دخلت، واضح؟ لم المعدة لم تهضمها، فهذا أيضا يكون متنجسا، بمعنى إذا غسل يكون طاهرا. قال: فليس بنجس بل هو متنجس، يطهر بالغسل. تمام، يطهر بالغسل. وفي بعض النسخ: وكل ما يخرج بلفظ مضارع، وليس كل ما خرج، ليس هنالك كبير اختلاف. وإسقاط مائع، والأولى إبقاء كلمة مائع. إذن نكون انتهينا من الضابط الأول. وبالنسبة لنا عندنا كم ضوابط الآن؟ 4 ضوابط، وستأتي البقية. بسم الله. قال رحمه الله: وغسل جميع الأبوال والأرواث ولو كان من مأكول اللحم واجب. هذا الضابط الخامس، وهو ضابط انفرد به الشافعية. يقول هذا الضابط رقم 5: جميع الأبوال والأرواث نجسة، سواء من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم. وطبعا هذه مسألة خلافية، يمكن أن أشير فيها إلى الخلاف قليلا حتى نفهم لماذا اختلف فيها الفقهاء. جاء في هذه المسألة أحاديث أخذ كل واحد من الأئمة بطرف، أو أخذ كل واحد من الأئمة بحديث وأول الحديث الآخر. فجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، أفاد هذا أن البول نجس. وكلمة البول تشمل بول الآدمي وبول غير الآدمي. قد يقول قائل: الحديث ورد في رجل يعذب، إذن في بول الآدمي، فلماذا أدخلتم بول غير الآدمي؟ أجاب الشافعية، قالوا: إذا كان بول الآدمي نجس وهو المكرم عند الله عز وجل، فبول غيره من باب أولى أن يكون نجسا. أوه، كلام وجيه. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوبا من ماء، فدل هذا على نجاسته. إذن بهذا استدل الشافعية على أن الأبوال كلها نجسة، حتى وإن جاء الحديث في بول الآدمي، فقياس الأولى عند الشافعية أن بول غير الآدمي من باب أولى أن يكون نجسا، وبالتالي جميع الأبوال نجسة، حتى بول الحيوانات التي يؤكل لحمها، هكذا قرر الشافعية. جاء الجمهور وأخذوا بحديث آخر، هذا الحديث يسمى حديث العرانيين. أناس قدموا إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير عليهم الجو وأصابهم المرض، فخرجوا إلى البادية عند راع يرعى الإبل للنبي صلى الله عليه وسلم، فشربوا من أبوالها وألبانها حتى شفوا، ولما شفوا قتلوا الراعي وأخذوا الإبل وساقوها مشوا. فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلوا، فأرسل من يأتي بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم جميعا. الحديث في الصحيحين. الذي يهمنا من الحديث أنهم شربوا أبوال الإبل وألبانها، فدل هذا على أنه يجوز أن يشرب الإنسان أبوال الإبل، صح؟ وبالتالي قال الجمهور هذا الحديث يدل على أن البول من الحيوانات المأكولة كالإبل طاهر. وقالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل نصلي في مرابض الغنم، ما معنى مرابض؟ مرابض الغنم الأماكن التي تعيش فيها الأغنام، وغالبا يكون فيها روث للغنم ويكون فيها بول، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. فدل هذا على أن هذه على أن أبوال الغنم وأرواث الغنم ليست نجسة. هذا استدل به الجمهور ردا أو مخالفين للشافعية. قلنا لمعشر الشافعية ماذا تجيبون على هذه الأحاديث؟ قالوا هذه الأحاديث فيها حديث العرانيين فيه دليل على شرب الأبوال، وهذا ليس لأن الأبوال طاهرة، وإنما لأنه يجوز التداوي بالنجاسة. واضح؟ يجوز للإنسان أن يتداوى بالنجاسة، إذا لم يجد دواء طاهرا يجوز له أن يتداوى بالنجس. فعندنا الأبوال نجسة، وجواز شربها ليس لأنها طاهرة بل لأنه من باب التداوي بالنجاسة. هكذا أجاب الشافعية، واضح؟ بينما الجمهور قالوا الأحاديث التي فيها نجاسة البول إنما هي في نجاسة بول الآدمي، أما غير الآدمي مما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه طاهر. وبهذا نجمع بين الأحاديث. إذن كل واحد من العلماء له وجهة نظر وعنده أدلة يستدل بها. مذهب الشافعية كما قررت لكم أن كل الأبوال والأرواث نجسة، سواء من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم. وبالتالي إذا أصاب البدن أو الثوب بول أو روث من حيوان فيجب غسل ذلك الثوب. وإلى ذلك أشار الشارح رحمه الله تعالى بقوله وغسل جميع الأبوال والأرواث ولو كان من مأكول اللحم. يريد بهذا أن يبين لك أننا في هذه المسألة نختلف مع المالكية ونختلف مع الحنابلة الذين يقولون إذا كان من مأكول اللحم طاهر، أما نحن معشر الشافعية فنقول حتى ولو كان من مأكول اللحم فهو نجس. تمام؟ قال وغسل جميع الأبوال والأرواث ولو كان من مأكول اللحم واجب. وهذا الواجب هل هو واجب على الفور أو على التراخي؟ هذا واجب ليس على الفور، بمعنى يكون واجبا إذا قمت إلى الصلاة، إذا أردت أن تصلي. أما لو أصابك بول وأنت لا تريد أن تصلي فلا يجب عليك فورا أن تغسل النجاسة. تمام؟ قال رحمه الله وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين وهي المسمى بالعينية تكون بزوال عينها ومحاولة زوال أوصافها من طعم أو لون أو ريح، فإن بقي طعم النجاسة ضر أو لون أو ريح عسر زواله لم يضر. وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسماة بالحكمية فيكفي جري الماء عن المتنجس بها ولو مرة واحدة. هذا أذكر أني قررته لكم في درس سابق، الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. أعيده سريعا وأضيف شيئا أضافه الشارح في هذا الموضع. تنقسم النجاسات إلى كم؟ نقول تنقسم النجاسات من حيث أن لها جسم أو جرم وليس لها جرم، واضح؟ تنقسم إلى قسمين، إلى عينية وحكمية. النجاسة العينية هي التي لها جرم، يعني يمكن إدراكها، تحس، فلها لون أو طعم أو رائحة. النجاسة الحكمية هي التي ليس لها جرم وبالتالي لا يدرك طعمها ولا ريحها ولا لونها. بالنسبة للنجاسة الحكمية كيف نطهرها؟ النجاسة الحكمية يكفي جري الماء عليها مرة واحدة فقط، تأخذ ماء وتصبه عليها مرة واحدة انتهيت. لكن النجاسة العينية لابد أن تغسلها حتى تزول عينها، حتى تزول العين، حتى يزول الدم مثلا في الدم، تمام؟ لابد من غسلها حتى تزول عينها. فإن غسلتها وزالت العين لكن بقي أثر النجاسة، محتمل يبقى طعم النجاسة. أنت غسلت النجاسة، أزلت العين لكن بقي الطعم، إذا ذقت مثلا وضعت الثوب على لسانك تجد طعم الدم مثلا، بقي الطعم، يمكن أحيانا أن يبقى اللون، صح؟ يمكن أحيانا أن تبقى الرائحة. إذا بقي الطعم فإن هذا يضر. ما معنى يضر؟ أي أن هذا الشيء لا زال نجسا، لم يطهر بعد، لأن الطعم يدل على بقاء النجاسة. إذا بقي الطعم يضر، لكن إذا بقي اللون فقط لا يضر. إذا بقي اللون فقط، غسلت الدم لكن بقيت بقعة في الثوب تدل على أن هذا المكان كان فيه دم من قبل، هذا لا يضر. إذا بقيت الرائحة فقط أيضا لا تضر. لاحظ معي، الطعم يضر، اللون لا يضر، الرائحة لا تضر. طيب نقول مثلا لو بقيت الرائحة واللون، بقي اللون والرائحة، هل يضر أو لا؟ ما رأيكم؟ هذا لوحده لا يضر، هذا لوحده لا يضر، الاثنان معا بقاؤهما يضر، واضح؟ ولذلك قال هنا وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين، وهي المسمات بالعينية، تكون بزوال عينها ومحاولة زوال أوصافها من طعم أو لون أو ريح. فإن بقي طعم النجاسة ضر، صح، أو لون أو ريح، شوف قال أو لون أو، ما قش و، أو يعني يا هذا يا هذا، هذا منفردا أو هذا منفردا، أو لون أو ريح عشر زواله لم يضر، لكن لو بقي لون وريح معا فإن هذا يضر، تمام؟ قالت وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسمات بالحكمية، فيكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة. واضح؟ وطبعا الفقهاء يقولون إذا غسلت النجاسة وأزلت عين النجاسة فيستحب لك أن تغسلها مرة ثانية وأن تغسلها مرة ثالثة من باب التأكيد، هذا مستحب ليس واجبا. يستحب أن تغسل النجاسة ثلاثا. ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ من يذكر الدليل على هذا؟ على أنه يستحب غسل النجاسة ثلاثا إذا زال عينها. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها كم؟ ثلاثا. هل اليد الآن متحققة النجاسة أو مظنونة النجاسة؟ مظنونة النجاسة، مشكوك في نجاستها، ومع ذلك عندما شك في نجاستها تغسل ثلاثا. فمن باب أولى أننا إذا تحققنا النجاسة أن نغسلها ثلاثا. واضح؟ وإلى ذلك أشار صاحب الزبد بقوله: وما سوى ذين، أي وما سوى النجاسة المغلظة والمخففة، وما سوى ذين ففردا يغسل والحت والتثليث فيه أفضل، أي غسلها ثلاثا أفضل. ثم قال رحمه الله: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، فيعفى عنهما في ثوب أو بدن وتصح الصلاة معهما. يشير بهذا إلى أن الدم نجس وإلى أن القيح نجس. القيح تلك المادة الصفراء التي تخرج من الجرح، عندما يصاب الإنسان بجرح تخرج منه مادة صفراء لها رائحة كريهة، هذا القيح أيضا نجس لأن هذا القيح في الأصل هو دم. واضح؟ فالدم نجس والقيح نجس، لكن يعفى عن يسير الدم ويعفى عن يسير القيح، سواء كان في البدن أو كان في الثوب يعفى عنه. قال: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، فيعفى عنه في ثوب أو بدن وتصح الصلاة معهما. وهذا يفسر لك التعريف الذي ذكرناه للنجاسة في بداية الدرس، التعريف المختصر عندما قلنا لك ما تعريف النجاسة. يمكن أن تقول النجاسة شيء مستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، أما إذا جاءت الرخصة تصح الصلاة. فجاءت الرخصة أن اليسير من الدم تصح معه الصلاة، أن اليسير من القيح تصح معه الصلاة، فهذا جاءت فيه الرخصة. واضح؟ إذن نقول: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، فيعفى عنهما في ثوب أو بدن وتصح الصلاة معهما. طبعا من باب الفائدة، المعفوات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهنالك ضابط أو قاعدة يذكرها الفقهاء يقولون فيها: ما شق من المشقة، تمام، ما شق الاحتراز عنه فهو عفو. ما معنى هذا الكلام؟ من يشرح؟ الشيء الذي يصعب عليك اجتنابه، يصعب عليك أن تجتنبه، يصعب عليك أن تبتعد منه، يعفى عنه، صح؟ هذا يدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. كل شيء يصعب عليك أن تجتنبه، أن تبتعد منه، فإنه يعفى عنه. واضح؟ مثلا يصعب عليك أن تبعد الماء عن ميتة ما لا نفس له سائلة، قلنا إذن ميتة ما لا نفس له سائلة إذا وقعت في الماء لا تنجس الماء لأنه يشق الاحتراز منها. النجاسة التي لا يدركها الطرف إذا وقعت في الماء لا تنجس الماء، لأنه يشق الاحتراز عنها، يشق حفظ الماء منها. قلنا الآن الدم اليسير إذا كان في البدن أو كان في الثوب يعفى عنه، لماذا؟ لأنه يشق الاحتراز منه. أحيانا الإنسان يصلي وبعد الصلاة يأتي واحد يقول إيش فيك دم هنا، هذه بثرة أو حبة هنا أخرجت قليل دم، هذا دم يسير، هذا معفو عنه. القيح اليسير الذي يخرج ويصيب البدن أو يصيب الثوب معفو عنه، لأنه يصعب الاحتراز منه، يصعب أنك تراقب جسدك من كل دم من كل قيح، يصعب. إذن كل شيء شق الاحتراز عنه فهو عفو. هذه المعفوات يسميها الفقهاء المعفوات، أي التي يعفى عنها. هذه الأشياء المعفوة التي يعفى عنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قد تكون معفو عنها في الماء، وقد تكون معفو عنها في البدن. طبعا لما نقول البدن يعني البدن والثوب. قد يكون معفو عنها في الماء، وقد يكون معفو عنها في البدن، وقد يكون معفو عنها في الماء والبدن معا. إذن القسم الأول ما هو معفو عنه في الماء فقط، إذا وقعت في الماء يعفى عنه، لكن إذا وقع في الثوب أو في البدن لا يعفى عنه. لاحظ القسم الثاني معفو عنه إذا وقع في البدن، لكن إذا وقع في الماء لا يعفى عنه. واضح؟ في البدن فقط. سأضرب لكم مثال. القسم الثالث معفو عنه سواء كان في الماء أو كان في البدن. مثاله ميتة ما لا نفس له سائلة. ميتة ما لا نفس له سائلة، هذه معفو عنها إذا وقعت في الماء، معفو عنها إذا وقعت في الماء. لكن إذا صلى الإنسان وهو يحمل ما لا نفس له سائلة ليس معفو عنه. لماذا؟ لأن وجودها في البدن أمر نادر جدا، لكن وجودها في الماء، موتها في الماء، هذا أمر معتاد ويشق حفظ الماء عنه. واضح أو لا؟ في فرق أو ما في فرق؟ واضح أو لا؟ واضح إن شاء الله. إذن نقول ميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب مثلا، كالبعوض، كالنحل، كالوزغ، معفو عنه في الماء فقط، لكن ليس معفو عنه في الثوب والبدن، لأنه يشق الاحتراز عنها في الماء، لكن لا يشق الاحتراز عنها في البدن والثوب. أما الدم والقيح فهذا معفو عنه في البدن، لكن ليس معفو عنه في الماء، لأنه يمكن حفظ الماء عن الدم، لكن البدن يصعب أن تحفظ بدنك عن الدم. واضح؟ فكان الدم معفوا عنه في البدن وفي الثياب، لكن ليس معفوا عنه في الماء. تمام؟ القسم الثالث معفوا عنه في الماء ومعفوا عنه في البدن، وهو ما لا يدركه الطرف. ما معنى ما لا يدركه الطرف؟ أي ما لا تدركه، أو نكتب هنا بعبارة أخرى ما لا تراه العين. مقصود بالعين العين المعتدلة، ليست ذات النظر القوي أو ذات النظر الضعيف، الوسط. تمام؟ هذا الذي لا يدركه الطرف معفو عنه في الماء كما مر معكم، ومعفو عنه أيضا في البدن. إذن عندنا المعفوات تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. طيب قال إلا اليسير، كم مقدار اليسير؟ كم مقدار اليسير يعني؟ مثل ماذا اليسير؟ كم حجمه؟ هل ورد ضابط في القرآن يحدد هذا اليسير؟ هل ورد ضابط في السنة يحدد هذا اليسير؟ طيب إذا لم يرد الضابط لا في الكتاب ولا في السنة نرجع إلى ماذا؟ إذن هذا اليسير يحدد بالعرف، فما تعارف الناس على أنه يسير يعطى حكم اليسير فيعفى عنه، وما تعارف الناس على أنه كثير يعطى حكم الكثير فلا يعفى عنه. واضح؟ وطبعا الشافعية يفرقون بين إذا كان الدم هذا من الإنسان نفسه أو من أجنبي، لكن لم نستطرد كثيرا في هذا، مرة أخرى إن شاء الله في كتاب أوسع. واضح؟ لكن أريد أن أعرف وأن تعرفوا أن المرجع في تحديد اليسير والكثير ما هو؟ العرف، لأن عندنا قاعدة مرت معنا تقول كل شيء جاء وليس له ضابط لا في القرآن ولا في السنة فإن ضابطه في العرف، صح؟ ماذا قال الناظم في هذا؟ والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، وهذا جاء حكم من الشرع الشريف دون حد أي دون ضابط فضابطه العرف. ثم قال وإلا أي ويعفى أيضا عما لا نفس له سائلة كذباب ونمل إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، وهذا قد مر معكم في الدرس الأول وشرحته لكم الآن، وقلت لكم إن هذا يعفى عنه في الماء فقط لكن لا يعفى عنه في البدن. ثم قال رحمه الله وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء، وأفهم قوله وقع أي وقع بنفسه، وقد شرحت لكم هذا من قبل أنه لو أخذ مثلا ذبابا ميتا فوضعه في الإناء أو أخذ نحلة ميتة ووضعها في الإناء فإن هذا ينجس الماء، لكن إذا وقع الذباب بنفسه أو وقعت النحلة بنفسها فإنه وماتت في الإناء فإنها لا تنجسه. تمام؟ قال رحمه الله وأفهم قوله وقع أي بنفسه أنه لو طرح ما لا نفس له سائلة في الماء ضر، ولعلها لو قال هو قال طرح مبني للمجهول، لو كان قال أنه لو طرح مبني للمعلوم ما يحتاج، قال أنه لو طرح ما لا نفس له سائلة في الماء ضر، وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير ولم يتعرض لهذه المسألة في الشرح الكبير. الرافعي له شرحان على الوجيز للغزالي، وتعرفون قصة الوجيز، والوجيز مختصر الوسيط والوسيط مختصر البسيط والبسيط مختصر نهاية المطلب، صح؟ درسنا هذا أكثر من مرة، ونهاية المطلب هو شرح المختصر المزني، هذا كله قد مر معكم. الوجيز هذا للغزالي كتاب محرر في الفقه الشافعي، له شرحان للرافعي، شرحه الرافعي مرتين، شرحه بشرح سمي شرح كبير جدا تقريبا مطبوع في 13 مجلد اسمه العزيز شرح الوجيز، والشافعية يسمونه فتح العزيز، يضيفون كلمة فتح. تمام؟ وبعض الشافعية يسميه الشرح الكبير. عندما تقرأ في الكتب ستجد هذا الاسم أو هذا الاسم، لا تحسب أنهم كتابين، هو كتاب واحد لكن له أكثر من اسم، يسمى العزيز، يسمى فتح العزيز، يسمى الشرح الكبير. واضح؟ له شرح آخر على العزيز لكن صغير جدا. تمام؟ اسمه الشرح الرافعي، لم يطلع له اسما لكن العلماء سموه الشرح الصغير. يقول إن هذه المسألة ذكرها الرافعي في الشرح الصغير لكن لم يذكرها في الشرح الكبير، وهذا فيه إشارة أن الإنسان قد يجد في الكتاب الصغير أشياء لا توجد في الكتب الكبار. حتى بعض العلماء لما جاء وعمل تعليق على تعريف النجاسة، لما عرف النجاسة الآن قرأنا تعريف النجاسة، كل عين حرم تناولها على الإطلاق، صح؟ كل عين حرم تناولها على الإطلاق إيش قال مع سورة التمييز لا قبله ها في حالة الاختيار مع سورة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن وعقل. بعض العلماء في الحاشية قال هذا تعريف لا يوجد في كثير من المطولات، يعني في الكتب الكبيرة قد لا تجد هذا التعريف، وهذا كتاب صغير ذكره، واضح؟ فأحيانا قد يجد الإنسان في الكتب الصغيرة ما لا يوجد في الكتب الكبيرة، واضح؟ ولذلك قال لك هنا وهذه المسألة جزم بها الرافعي في الشرح الصغير ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير، أي في ما هو الكبير؟ أي فتح العزيز، تمام؟ شرح الوجيز. ثم قال وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نجسته، لأنه بإجماع العلماء أن الشيء إذا تغير بنجاسة يحكم عليه بأنه نجس، فإذا وجد التغير وجد الحكم بالنجاسة، والحكم يدور مع علته كما ستدرسون في القواعد الفقهية. قال وإذا نشأت هذه الميتة من المائع، إذا نشأت هذه الميتة من المائع يعني مثلا الخل جوكا، تمام؟ أيوة الخل هذا أحيانا قد تنشأ منه دود، تنشأ يعني تكون تتكون الدودة ثم بعد فترة تموت فيه. قال وإذا نشأت هذه الميتة من الماء كدود خل وفاكهة لم تنجسه قطعا، لا يحكم عليه بالنجاسة، بل قال لك الفقهاء يجوز لك أن تأكل هذه الفاكهة حتى وإن كان فيها هذا الدود إذا صعب عليك استخراجه. وأعطوك قاعدة فقهية تقول التابع تابع، ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة، يقصد في كلامه على المياه، منها أنه يعفى ما لا يدركه الطرف، هذا مر معكم في كتاب المياه لم يذكره هنا، تمام؟ مر معكم في صفحة 27. ثم قال رحمه الله والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، وهذه القاعدة ذكرناها هنا على السبورة في رقم 4، الضابط رقم 4، كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. هذا قلت لك من قبل قد شرحته، يعني لو تزوج كلب بخنزيرة أو خنزير بكلبة مثلا الحيوان المتولد نجس، أو تزوج كلب مثلا بشاة، أو تزوج معز بكلبة الحيوان المتولد نجس، واضح؟ لكن هذا لا يوجد، فقط الفقهاء يفرعون أحيانا. قال رحمه الله تعالى وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، وعبارته تصدق. ما معنى تصدق؟ تصدق بمعنى تشمل، وعبارته تشمل طهارة الدود المتولد من النجاسة. الميتة عندما تتحلل يخرج منها دود حي، هذا الدود حيوان يتحرك، حيوان فيه حياة، إذن هو طاهر لأن جميع الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير. ولذلك قال وعبارته تشمل طهارة الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك. ثم قال والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، من باب اللباقة فقط. ما معنى اللباقة؟ يعني اللباقة بمعنى الأفضل، يعني باللغة الإنجليزية إتيكيت، تعرفون إتيكيت؟ برستيج، عرفتم برستيج؟ ما معنى برستيج بلغتكم؟ يعني ماذا؟ الأفضل، يعني الأفضل، الأكثر أدبا، الأكثر أدبا يقال برستيج، يقال لباقة باللغة العربية، يقال ذوق، أشياء مثل هذا. على كل حال من باب اللباقة أنه يقول كل الميتات نجسة إلا الآدمي، يبدأ بالآدمي ثم السمك والجراد، لكن يقول كل الأشياء أو كل الميتات نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، يجعل الآدمي الذي هو أفضل آخر شيء، ما يصلح هذا. واضح؟ واضح؟ يعني كان الأولى ليس انتقادا، وإنما من باب الأولى، من باب الأفضل، أن يقول والميتة كلها نجسة إلا، كان مفروض يعني الأولى أن يقول ماذا؟ الآدمي، إلا الآدمي والسمك والجراد. الآدمي أهم من السمك والجراد، وأفضل من السمك والجراد. فكان المتوقع أنه يقول والميتة كلها نجسة إلا الآدمي والسمك والجراد، يبدأ بالآدمي لأنه أهم. واضح؟ لكن هو جعل الآدمي آخر شيء، لا مشكلة. هنا سنقول الضابط رقم 6، كل الميتات نجسة إلا الآدمي والسمك والجراد. طبعا أنتم درستم تعريف الميتة، والميتة ما فارقت الحياة بغير ذكاة شرعية، وشرحنا هذا التعريف أظن أكثر من مناسبة. قال رحمه الله تعالى أي ميتة كل منها، أي ميتة الآدمي وميتة السمك وميتة الجراد، طاهرة. ثم قال رحمه الله ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات بماء طهور، إحداهن مصحوبة بالتراب. هل نحن نمشي تمام أو قفزنا يعني؟ جيد، نمشي تمام. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات بماء طهور. للحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب في بعض الروايات، أولاهن بالتراب في بعض الروايات، أخراهن بالتراب. قال بالتراب الطهور، وأنتم تعرفون أن التراب ينقسم إلى 3 أقسام، إلى تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس. فلا يصح أن تغسل بالتراب النجس، ولا بالتراب المتنجس، ولا بالتراب الطاهر، لابد أن يكون التراب طهورا. قال يعم المحل المتنجس، فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر كفى مرور 7 جريات عليه بلا تعفير. نفترض على سبيل المثال أن هذا الإناء ولغ فيه كلب، أو أصابه دم كلب، أو لعاب كلب، وعندنا ماء كدر. ما معنى ماء كدر؟ يعني ماء مختلط بتراب، ماء في بركة مختلط بتراب. يكفي أنك تدخل هذا الإناء في هذا الماء وتفعل به هكذا مرة مرتين 3، يكفي هذا، لأن هذا الماء فيه تراب ولا يشترط فيه التتريب. تمام؟ ولذلك قال هنا فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جار، أو حتى الماء ليس جار، الماء واقف لكن أنت تحرك يدك هكذا. تمام؟ قال في ماء جار كدر كفى مرور 7 جريات عليه بلا تعفير بالتراب. ثم قال وإذا لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا ب6 غسلات مثلا حسبت كلها غسلة واحدة. هذه طريقة غسل النجاسة المغلظة، وسأشرح لكم بعد هذه المسألة أقسام النجاسات إلى، أو انقسام النجاسة إلى، مخففة ومتوسطة ومغلظة. نفترض كما قلنا أن هذا إناء أو ثوب فيه نجاسة كلبية، إما بول كلب أو لعاب كلب أو دم كلب أو عرق كلب، أيا كان، يجب علينا أن نغسله كم مرة؟ 7 مرات، إحداهن بالتراب. طيب نفترض أنه مثلا دم كلب، فغسلنا المرة الأولى دم الكلب لم يذهب، لا زال باقيا، غسلنا المرة الثانية لا زال باقيا، غسلنا المرة الثالثة، المرة الرابعة، المرة الخامسة، لا زال باقيا، غسلنا المرة السادسة مثلا ذهب، فزالت النجاسة العينية بالغسلة رقم كم؟ 6. هذه 6 تحسب مرة ثم تغسله المرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ثم تعمل له التراب. ولذلك قال هنا وإذا لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا بست غسلات مثلا حسبت كلها غسلة واحدة. واضح؟ ثم قال لكم والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح. نفترض أن الكلب والكلب دائما يلهث يخرج لسانه هكذا ويلحس في الأرض. نفترض أن الكلب هكذا يلهث فوق التراب في الطريق فوق التراب، هل يجب عليك مع غسل هذا التراب، ستغسل التراب هذا 7 مرات، هل يجب عليك أن تأتي بتراب آخر وتغسل التراب؟ لا. واضح؟ ما دام أنه تراب قال الفقهاء يكفي غسله 7 مرات ولا يترب التراب، لا يترب التراب. ولذلك قال هنا والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح. ولما يقول على الأصح يعني خلاف قوي أو خلاف ضعيف. ما الفرق بين كلمة على الأصح وعلى الصحيح؟ عندما يقول على الأصح خلاف قوي، لأن هذا الأصح والقول الثاني ماذا يكون؟ صحيح، يعني القول الثاني أيضا صحيح ليس ضعيفا. لكن عندما يقول لك على الصحيح يعني القول الثاني ماذا سيكون؟ ضعيف. وطبعا عندما يقول لك على الأصح أو على الصحيح فإن هذا ليست أقوال الشافعي رحمه الله، وإنما أقوال أصحاب الوجوه في المذهب. واضح؟ وليس قول الإمام، لأنه لو كان قول الشافعي لا يعبرون بالأصح والصحيح وإنما يعبرون بالظاهر والأظهر. واضح؟ يقول الأظهر أي من قولي الشافعي أو نص عليه أو على المذهب، هكذا تكون أقوال الشافعي. تمام؟ قال رحمه الله تعالى والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح. ثم قال ويغسل من سائر النجاسات أي من بقية النجاسات مرة واحدة، وفي بعض النسخ مرة تأتي عليه والثلاث أفضل. وهذا قد مر معكم قبل قليل وذكرت لكم دليله من السنة النبوية. إذن عندنا مسألة نختم بها الحصة الأولى، وهي أن النجاسات تنقسم إلى كم قسم؟ تنقسم النجاسات إلى 3 أقسام. النجاسات تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول النجاسة المغلظة، القسم الثاني النجاسة المخففة، القسم الثالث النجاسة المتوسطة. أحسنتم. النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب، وقاس الفقهاء الخنزير على الكلب من باب أولى. وكيف تطهر؟ تطهر بغسلها 7 مرة بالتراب، هذا باختصار. النجاسة المخففة هي نجاسة ماذا؟ بول الصبي الذي لم يأكل الطعام قبل الحولين، 4 قيود. بول الصبي الذي لم يأكل الطعام قبل الحولين. عندما قلنا بول، لاحظ أول شيء، لاحظ أن بول الصبي هذا نجس ليس طاهرا. بعضهم فهم أنه طاهر، أو بعض الطلاب يفهم أنه طاهر، هذا غير صحيح. هذا نجس لكن نجاسة مخففة، هو نجس. إذن القيد الأول أنه بول، فغير البول، غائط الصبي، قيء الصبي، دم الصبي، هذا نجس النجاسة متوسطة. أي كلام فقط على البول. الشرط الثاني الصبي، تفهم أن الصبية الطفلة بولها نجاسة متوسطة يجب غسله. تمام. الذي لم يأكل الطعام هذا أخرج ما لو أكل الطعام على جهة التغذي، يعني يتغذى بالطعام، يوضع له البطاطا، يوضع له الأرز، يأكل البسكويت، هذا صار يتغذى بهذا. ما معنى يتغذى؟ يعني مثلا في اليوم يمكن يرضع مرتين أو ثلاث فقط، لكن بقية الساعات يأكل هذا، هذا حتى لو كان عمره سنة وهو يتغذى بهذا، هذا خلاص بوله يصير نجاسة متوسطة يجب غسله. وبعض الفقهاء يقولون بول الصبي الذي لا طعام له إلا اللبن، اللبن فقط. وإيش من لبن؟ هل مقصود باللبن فقط لبن الأم؟ أو حتى لو كان غذاؤه من لبن البهيمة مثل لبن البقر أو لبن الغنم؟ علماء الشافعية يقولون سواء لبن الأم أو لبن البهيمة نفس الحكم، يكون نجاسة مخففة سواء كان اللبن لبن الأم أو كان اللبن لبن البهيمة. طيب لو كان اللبن الصناعي، الطفل، والآن الأطفال كثيرا يعتمدون على اللبن الصناعي، إذا كان اللبن الصناعي والطفل يشرب اللبن الصناعي، هل نجاسة بوله نجاسة مخففة أو نجاسة متوسطة؟ ما رأيكم؟ متوسطة؟ متوسطة، نعم متوسطة. لماذا متوسطة؟ لأن الرخصة جاءت في السنة النبوية في من كان يشرب لبن أمه، اللبن المعتاد المتعارف عليه، لبن الأم ويلحق به لبن البهيمة. أما اللبن الصناعي هذا لم يكن موجودا، فالرخصة لا تشمله. وعندنا قاعدة فقهية تقول الرخص لا تعلق أو لا تناط بالشك، فنحن نشك هل اللبن الصناعي الطفل إذا تغذى عليه تكون نجاسة بوله مخففة أو متوسطة؟ نحن نشك، وإذا كنا نشك فإننا نرجع إلى اليقين، لأن الأصل أن نجاسة بول الطفل نجاسة متوسطة، فالرخص لا تناط بالشك. ثم إن اللبن هذا الصناعي ليس لبنا خالصا، وإنما تضاف له مواد أخرى، تضاف له مواد أخرى وتضاف له فيتامينات، واضح؟ وبالتالي نقول هذا ليس لبنا خالصا، فهو لا يشبه لبن الأم ولا يشبه لبن البهيمة الذي هو طبيعي. وبالتالي نقول إذا كان الطفل يتغذى باللبن الصناعي فإن نجاسة بوله نجاسة متوسطة، أما إذا كان يتغذى باللبن الأم أو يتغذى باللبن البهيمة فإن نجاسة بوله نجاسة مخففة. وهذه من المسائل المعاصرة التي لن تجدها في كتب الفقهاء المتقدمين. بول الصبي الذي لم يأكل الطعام قبل الحولين. أما إذا كان عندنا مثلا صبي عمره 3 سنوات ولا زال يتغذى على لبن أمه ولا يأكل، نقول خلاص بعد 2 سنين حتى لو كان طعامه اللبن فقط بوله نجاسة متوسطة، لابد أن يكون هذا قبل الحولين. تمام. طيب هذه النجاسة المخففة ما حكمها؟ حكمها يكفي فيها الرش، بس بشرط، لكن بشرط لابد أن الرش يعم جميع المحل، يعم جميع المحل الذي أصابه البول. وإلى ذلك أشار صاحب الزبد بقوله وبول طفل غير در، الدر بمعنى اللبن، وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب كل المحل. إذن عرفنا أن النجاسة مغلظة ومتوسطة ومخففة. ما هي النجاسة المتوسطة؟ بقية النجاسات كيف تزال؟ كما قلت لكم من قبل، إما أن تكون عينية فلا بد من إزالة عينها، لكن إذا بقي الطعم ضر، إذا بقي اللون لا يضر، إذا بقيت الرائحة لا تضر، وإذا بقي اللون والرائحة ضر. تمام. وإما نجاسة حكمية فيكفي في النجاسة الحكمية أن تغسل مرة واحدة، وأشار إلى ذلك صاحب الزبد بقوله يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية. نقف هنا بعد الاستراحة نتكلم على حكم الغسالة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.